ليت نتفاقي صديق قصيدة يبانو باني زد المحب ورديقيدة وانا غطي كل ويا رزة الزيدة ايا سيفي ريز الوخالي تنقيدة وران تعباس للولا تموديدة يدني وفانيش نمكز ندوقيدة ربي غمادي كان لقدانا يعني يوت الحب الكرا يقند البيبانا السولة فوري تبان ضيد ولزالة يوفي غبر يعني يوت الحب بدان إذا كي حرجو حبيبة سيزنتا زنتا هي هي هي هي هي هي اللي غنظر غيت تنتظر يقول نغلق شي مور انت الليبان وخطى فاغى النور نسين اللبنة ورد السنة غمالي غنصر صدار وغيقين ربي غنادي كان اللي قدما هي هي هي هي هي هي يغاكي حرج حبيب السيزن تزنتا هي هي هي هي هي هي هي كنت مأجرنا هي هي هي هي هي هي هي كنت مأجرنا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي كنت مأجرا. كنت ماجرا كنت ماجرا كنت ماجرا كنت ماجرا